السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ينجدوا للحد ما يعجبناش للي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش اسعدت البيت اسعدت البيت ايه ايه عاوز ايه يا ولد لو سمحت تاخد يمينك الاشاره فتحت والعربيات ورايا خلصني بسرعه بسرعه ايه ايه عاوز من ايه العجله دي من عندك نايمه طب خلاص خلاص عرفت دي نايمه خالص مش هتقدر تمشي بيها اوه فين العجله دي اهي اهي يا سعاده البيت غريبه دي لسه جديده بتحصل كتير عند حضرتك كوريك ايوه ايوه طيب لو سمحت انا اقول الكوريك وانا هغير لك العجله بسرعه انت بتشتغل ايه سمكار سيارات بس انا كده هتعبك معايا تعبك راحه يا سعاده البيت ثانيه واحده يكون استبن راك متشكر يا ابني شفت السبب يا سعاده البيت الله ايه اللي جاب المسامير دي في الكاوتش على العموم حصل خير انا متشكر يا ابني متشكر خد دول على شارك ايه ده يا سعاده البيت دي حاجه بسيطه خلي فلوسك في جيبك يا سعاده البيت انا كان قصدي اختم طيب تحب اوصلك فين كتر خيرك انا مسافه قريبه تعال اركب معايا تعال معلش انا عندي شغل هنا ومش هروح دلوقتي طيب اتفضل الكارت بتاعي في عنوان البيت والعمل والتليفونات شايلينك للعوزة يا سعاده البيت ربنا يكتر من امثالك هدي نفسك يا استاذ عزمي دي مصيبه مصيبه احكي لي بس ايه اللي حصل بالتفصيل ما حصلش اكتر من اللي قلت لحضرتك عليه مين كان مع الولد اللي ركب الاستبن كان لوحده مش ممكن ده اللي حصل في واحد تاني كان معاه ما شفتش غيره انا مصدقك لكن كان في معاه واحد او اتنين غيره يجوز يا سعاده البيه المبلغ كان كام 15,000 وشيكات وكمبيالات واوراق تانيه مهمه منها مخلصات وعقود اراضي تقدر تقول لي الولد اللي ركب الاستبن عمل ايه بالظبط خد مني العجله وركبها قدامي يعني ما راحش ناحيه العربيه لا لا لا لا يبقى شريكه هو اللي خد الشنطه في الوقت اللي كنت مشغول فيه بمتابعه تركيب الاستبن دي ما خدتش 5 دقايق لكن السرقه تمت في لحظه فتح الباب ولقى الشنطه خدها دي تبقى عصابه فعلا ودي رابع حادثه تتبلغ لنا الاسبوع ده وبنفس الطريقه بنفس الطريقه ايوه بس اللي محيرني ايه اللي وقفه في المكان اللي حصل فيه تفريغ الكاوتش بتاع العربيه انت فاكر انها جت صدفه ما اعرفش المسمار اللي دخل في كاوتش عربيتك هو اللي حطه قدامها بعد ما ثبته في خشبه دلوقتي بس فهمت اللي حصل الو ايوه يا مختار صحيح برافو انا عندي بلاغ جديد ايوه لكن ايه اللي عرفك طيب انا في انتظارك انت اديت كارت للولد اللي ركب لك العجله ايوه لكن حضرتك عرفت منين العصابه مسكها رئيس المباحث ولقوا الكارت بتاعك مع واحد منهم اسمه فرج الحمد لله المره دي جت سليمه يا استاذ عزمي لكن مش كل مره تسلم الجره تبت خلاص يا سعاده البيت تبت وتاني مره ما تحطش الحاجات المهمه والفلوس جوه العربيه وتنزل منها مهما كان السبب لان اللي عملته ده ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحد ما يعجبناش للي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش قدم هذا البرنامج السيد بدير